والصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. إذا فسأل الحيان هذه قرأناها صح؟ وأصلحنا فيها وقلنا فسارة الخطأ مطلع. وصلنا أول صفحة. وبكيت يومي ذلك لا يقطع لي دمع، يعني لا يتوقف ولا أكتحل بنوم. ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح الرواية عندي. وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فارغ كبدي، وبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس ولم يجلس عندي من يوم خير فيما قيل قبله، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد حين جلس ثم قال: أما بعد فإني بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله تعالى وتب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. إذا مكث شهرا النبي عليه الصلاة والسلام لا يوحى إليه في هذه المسألة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي جفا حتى ما أحس منه بقطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت: وأنا جارية حديثة السن، أو حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله أعلم أنكم سمعتم، إني والله أعلم إذا أحسن، والله أعلم. أنكم سمعتم حديثا تحدث أو تحدث الناس به واستقر في نفوسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريء لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريء لا تصدقونني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أحسن مثلا. مثلا إلى أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريء وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي، يعني لأني بريء، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحيا مثل ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى في كلاما يطلق، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها. والله ما رام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق من أسره ولا خرج أحد من البيت حتى أن الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ فسري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم أن قال: يا عائشة احمد الله تعالى فإنه قد برأك. فقالت لي: أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد، إن الله تعالى هو الذي أنزل براءتي. أنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله تعالى غرضا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ابن مساسة لقرابته منه وفخره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. بعدما قال لعائشة: فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله أو بلى والله إني لأحب أن ينصر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان يجري عليه أن يجريها له في كل شهر. وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمر، فقال: يا زينب ما علمت وما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تساميني يعني في المنزلة في المرتبة من السمو والعلو. فعصمها الله تعالى بالورع. قالت: فطفقت أختها حملة، حملة من جحش يعني تحارب النار، فهلكت في من هلك من أصحابه. قالت شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الأرات. رواه البخاري ومسلم. قال ابن شهاب: إذا أن هذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الأرات. قصة الإفك يعني حديث الإفك. وهكذا يظهر لنا خطر الإفراط والمنافقين وتأثيرهم على الإسلام وقيدهم لصاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث استهدفوا عمره وكرامته وأرادوا أن يلوثوا سمعته الطاهرة بالطعن في أعفاف زوجة الصديقة عائشة رضي الله عنها، ولكن الله عز وجل جل ثناؤه كشف خبثه وتأمره وبرى أم المؤمنين من ذلك البهتان العظيم، وجعل ذلك درسا للأجيال وعبرة لأولي الأبصار. وعنوان بيت وفخار لزوجاته الطاهرات ودليل طهر ونزاهة، ودليل طهر ونزاهة لبيت النبوة الكريم: أولئك هم المتقون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. استفاء الحقيقة فوائد كثيرة من ذلك. أولا: أن الغيب المطلق لله سبحانه وتعالى. إذا الفائدة الأولى: الغيب المطلق لله. وبالنسبة للرسول يعني يعلمون شيئا من الغيب بإعلام الله، ليس مستقلا، إنما هو يعني تابع بإذن الله بأن يعلموا هذه الأشياء، وأشياء محدودة كما قلنا. فهذا هو كما واضح في الحديث: مكث شهرا لا يوحى إليه. ففي ذلك إبطال لبعض الأقوال التي تقول يعني الأولياء والنجباء إنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يعلمون يقرؤون في اللوح المحفوظ ولا يغيبون عنه. هكذا عندنا في البلاد الشامية والشيعة، وإن كان نقص هذه الأيام لكن موجود عند بعض الغلاة من الصوفية، طبعا ليس كل الصوفية، بعض الغلاة يعني. فهذا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية حساسة وخطيرة، والناس يتكلمون في زوجه وما عنده علم قاطع ليحسم المسألة سلبا أو إيجابا، إنما هو متوقف. وتكرر ذلك في قصة كعب بن مالك 53 يوما لا يوحى إليه شيء في أمر كعب بن مالك وفي أصحابه، قصة الثلاثة. حوادث كثيرة الحقيقة. إذا الغيب المطلق لله سبحانه وتعالى كما هو في الحال، والقرآن بعد من ذلك السنة. الأمر الثاني، المنافقون الجدد الآن، جماعة عبد الله بن أبي بن سلول، الآن لهم يعني زراري في بلاد أنفس، عندهم نفس الطعن إلى الآن، مستمرون في هذا الطعن والعياذ بالله. الفرس يفلحون ويطعنون في زوجتي وزوجاتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويستفاد أيضا أن الإنسان لو حلف على يمين، لكن هذا اليمين بمنع خير يعني أو منع طاعة، فيكفر عن يمينه ولا يستمر في يمينه كما فعل في أخرى بثمة، ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآيات. لذلك أبو بكر رجع وصار يوقف على مصدر. وكذلك أن الإنسان إذا تعرض لأي مصيبة أو بلاء ويعلم من نفسه أنه يعني بريء، عليه قدر الإمكان أن يتحمل ويصبر ويدافع طبعا عن نفسه. ننتقل إلى مباحث جديدة في سورة النور، آداب الاستئذان والزيارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. الآية: تستأنسوا أي تستأذنوا. قال الزجاج: تستأنس في اللغة بمعنى تستأذن، وكذلك هو في التفسير كما نقل في ابن عباس. إذا تستأذن هو تستأنس بمعنى واحد، هذا هو الأرجح. وأصل الاستئناس طلب الأنس بالشيء، وهو سطوره النفس واطمئنان القلب. لذلك في أحد الأقوال أن الإنسان سمي إنسانا أو قيل له إنسان، قيل من الأنس لأنه يحب الإنس الأنس، هذا أحد ما قيل، أحد الأقوال، ليس يعني مشهور فصيح. طيب، وتسلم على أهلها، المراد بالأهل السكان الذين يقيمون في الدار. لا نريد أن نطيل يعني في مباحث المفردات وكذا، نريد أن ننتقل بسرعة إلى الأحكام. ذلكم خير لكم، الإشارة راجعة إلى الاستئذان والتسليم، أي دخولكم مع الاستئذان والسلام خير لكم من الهجوم بغير إذن. الهجوم يعني الدخول فجأة، الهجوم الدخول فجأة. لعلكم تتذكرون أي كي تتعظوا وتتذكروا وتعلموا بموجب تلك الآداب الرفيعة، وهي مضارع قذف منه إحدى التأمين. رئيسكم ووفق لكم من النجاة والهلال والوقوف على الأبواب والرجوع إلى آخره. جناح أي إثم محرم، قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، غير مسكونة. والمراد البيوت العامرة التي تخصص بمنافع عامة غير السكنى كالحمامات والحواليت والبيوت التي لا تخص أو تخص بسكنى. بسكنى أحد كالرباطات والفنادق والخناق، هذه وأمثالها لا حرج في دخولها بغير إذن. متاع لكم، المتاع في اللغة يطلق على المنفعة، أي فيها منفعة لكم كالاستظلال، كالاستظلال إذا من الحر وحر الرحال والسلع والاستحمام وغير ذلك. ويطلق ويراد منه الغرض والحاجة، أي فيها لكم غرض من الأغراض أو حاجة من الحاجات. سبب النزول، روي في سبب النزول أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على الحال التي لا أحب أن يراني عليها أحد، ولا والد ولا ولد، فيأتيني آت فيدخل علي، فكيف أصنع؟ فنزلت هذه الآية. الخبر ضعيف، الخبر ضعيف. وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل في خطأ يصوبه، روى ابن أبي حاتم عن مقاتل، من مقاتل هذا؟ ابن حيان، صح؟ أو من؟ في عندنا مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان، كلاهما مفسر مشهور بالتفسير، بس هذا الأرجح ابن حيان. ابن حيان لأنه يعني صدوق ثقة رجال مسلم، بينما مقاتل بن سليمان متروك الحديث متهم، لذلك يبعد أن يروي عنه ابن أبي حاتم. قال: لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الآيات، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستعذبوننا ويسلمون وليس فيها سكان؟ فرخص سبحانه في ذلك فأنزل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. هذا الخبر يعني أيضا ضعيف جدا، فهو مرسل بل معضل، معضل هذا. الأحكام الشرعية، الحكم الأول: هل السلام قبل الاستئذان أم بعده؟ ظاهر الآية الكريمة يدل على تقديم الاستئذان على السلام، وبهذا الظاهر قال بعض العلماء. أما جمهور الفقهاء على تقديم السلام على الاستئذان، حتى قال النووي الصحيح المختار: تقديم التسليم على الاستئذان لحديث السلام قبل الكلام. وهذا الحديث فيه خلاف ما بين محسن له ومضاعف. استدل الجمهور بما روي أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال: أألج؟ يعني أدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا. في هون علامة همزة قطع خطأ، همزة وصل، أخرج، والهمزة طبعا تكون مضمومة هنا. لأن الحرف الثالث بالكلمة مضموم أخرج. إلى هذا إذن أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له السلام عليكم أدخل. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في من استأذن قبل أن يسلم قال لا يؤذن له حتى يسلم. واستدلوا أيضا بما روي عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنه فجئت فقلت أأذن فقال ادخل فلما دخلت قال مرحبا يا ابن أخي لا تقل أأذن ولكن قل السلام عليكم. فإذا قيل وعليك فقل أدخل فإذا قالوا ادخل فادخل. واستدلوا أيضا يعني الجمهور بما روي أن عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر. فصل بعض العلماء المسألة وقال إن كان القادم يرى أحدا من أهل البيت سلم أولا ثم استأذن في الأول وإن كانت عينه لا ترى أحدا قدم الاستئذان على السلم وهذا اختيار الماوردي وهو قول جيد فيه جمع بين الأدلة كما نبه عليه الألوسي. صح هذا تفصيل يعني إن شاء الله صحيح. الحكم الثاني انتقال إلى الحكم الثاني كم عدد من استئذان كم لا يستأذن يعني واحد لم توضح الآية الكريمة عدد الاستئذان وظاهرها يدل على أن من استأذن مرة فأجيب دخل وإلا رجع ولكن السنة النبوية قد بينت أن الاستئذان يكون ثلاثا لما روي عن أبي هريرة مرفوعا الاستئذان ثلاث في الأولى يستنصحون وفي الثانية يستصلحون وفي الثالثة يأذنون أو يردون. ومما يدل على الاستئذان يكون ثلاثا قصة أبي موسى الأشعري هذه مشهورة مع عمر كما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا فقلنا له ما أفزعك قال أمرني عمر أن آتيه نعم فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك أن تأتيني فقلت فجئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. أبو موسى ظاهر أن عمر استدعاه فجاء واستأذن ثلاثا سواء بالكلام أو ربما نقر الباب على عمر السلام لم يعني يؤذن له لم يعني يقل له ادخل او تفضل فرجع فعمر ادركه فيما بعد وعاتبه في ذلك انك مثلا استدعيتك ولم تستجب فقال لا اتيت واستاذنت ثلاثا ولم يؤذن لي. كان مشغول عمر رضي الله عنه يعني مع بعض الصحابه في امور المسلمين لذلك حدثه بهذا الحديث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتاتيني بمن يعني يشهد لك او معك في هذا الحديث او لاودعنك لذلك اضطر الى ان ياتي مجلس من مجالس الانصار وذكر له القصه. وكان في الانصار كبير القوم ابي بن كعب من اعلم الناس بكتاب الله والفقه والعلم مع الحفظ والاتقان لكتاب الله، فهو احد اربع من المقدمين. لذلك قال: لا يقوم معك الا اصار القوم، لا يقوم معك الا اصار القوم. فقام ابو سعيد الخدري وكان اصار القوم، ابو سعيد الخدري شابا كان، اي نعم، بعد في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذكر له دون 20 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر طبعا زال. شيخ، ما مقصود ابي بن كعب يكون احد الاصحاب؟ يعني اريد، لماذا يعني تتشدد علينا يا عمر؟ يعني ابو موسى الاشعري ثقه ومن الصحابه الكرام، يعني عليك ان تقبل يعني ما حدثك به عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا فقام معه إذن أبو سعيد الخدري وشهد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سمع أبو موسى الأشعري. قال في بعض الأخبار أن عمر قال لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتخول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتثبت. بعض المفكرين، بعض العلماء حتى استدلوا بمثل هذه الحادثة أن عمر لا يقبل خبر الواحد، لا يقبل خبر الواحد، وليس كذلك، عمر يقبل خبر الواحد، لكن عنده تمييز وتفريق بين هؤلاء الناس وهؤلاء الأفراد، عرفنا؟ فهو ما ينظر لجميع الصحابة نظرة واحدة، لذلك ما يعامل مثلا صغار الصحابة ككبارهم كأبي بكر وابن مسعود وأمثالهم، يعني أبي عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، لا يعامل إذن من هذا الباب. إذن فلا دليل إذن على أن عمر لا يقبل خبر الواحد، لكن الظاهر أنه يعني تعجب كيف، لأنه لم يسمع لهذا الحديث، عرفنا، وكأنه يعني استغربه، لذلك أراد أن يتثبت. والراجح أن إكمال العدد 3 إنما هو حق المستأذن، وأما الواجب فإنما هو مرة. وذكر أبو حيان أنه لا يزيد على 3 إلا إن تحقق أن من في البيت لم يسمع. فالحكمة في إيجاب الاستئذان حكمة هي التي نبه الله عليها في الآية: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. فدل بذلك على أن الذي حرم من أجله الدخول هو كون البيوت مسكونة، إذ لا يأمن من أن يهجم عليها بغير استئذان، لا يأمن هذا يعني يهجم يدخل يعني فجأة بغير استئذان أن يرى عورات الناس. الحكم الرابع: الاستئذان على المحارم. ومن آداب السامع السامي أن يستأذن الإنسان على المحارم، لما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها كما كلما دخلت؟ قال: تحب أن تراها عريانا؟ قال الرجل: لا. قال: فاستأذن عليها. هذا الخبر ورد مرسلا، ورد مرسلا، وفيه خلاف أيضا ما بين محسن له وأبو طاهر. الحكم الخامس: هل الاستئذان والسلام واجبان على الداخل؟ ظاهر الآية أنه لا بد قبل الدخول من الاستئذان والسلام مع عليه جمهور الفقهاء، غير أنهما ليسا بمرتبة واحدة، فالاستئذان واجب والسلام مستحب، وذلك لأن الاستئذان من أجل البصر لئلا يقع النظر على عورة الناس. وجاء في الحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هذا متفق عليه طبعا، هو بعض حديث، وكان واجبا. وأما السلام فهو من أجل المحبة والمودة، كما قال تعالى: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فكان ذلك مندوبا، وقد أرشد إليه القرآن الكريم في مواطن عديدة، فقال لنا ثناؤه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا الحديث في صحيح مسلم أصله: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. نعم. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن هذا بعض حديث من صحيح مسلم. الحكم الثالث: كيف يقف الزائر على الباب؟ من الآداب الشرعية في الاستئذان أن لا يستقبل الزائر الباب بوجهه، بل يجعله عن يمينه أو عن شماله. يعني الزائر لا يقف وراء الباب هكذا، بحيث يفتح الباب يكون قبالة البيت، يقف عن يمينه أو عن شمال الباب في زاوية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم، السلام عليكم. بذلك لأن الدور لم يكن عليها حينئذ ستور، ستور أي ستائر، بمعنى أن الباب إذا فتح فانكشف ما في البيت أو الغرفة، إذا لم يفتح الغرفة. فبعد ذلك جاءت عصور، فغالبا كان أهل البيوت يجعلون ستائر خلف الباب، يعني لو فتح الباب تبقى هذه الستائر، عرفناها. وهذا كان موجودا يعني خاصة بالبيوت، يعني قبل هذه البيوت الطابقية كان ذلك، لو فتح الباب هناك ستارة سائر البيت. وروي عن سعيد بن عبادة: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فكنت مقابل الباب، فاستأذنت فأشار إلي أن تفعل، قال: هل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ وهذا الأدب ينبغي أن يلتزم به المسلم في عصرنا هذا، فإن النور ولو كانت مغلقة الأبواب فإن الطارق إن استقبلها فإنه قد يقع نظره عند فتح الباب. يعني ممنوع النظر إليهما عشان أو ما يكره ممكن أن يفسر على وجود أشياء في البيت أو الغرفة لا يحب أهل البيت أن يراها هذا السائل. لنقل أموال لو كان عنده صاحب البيت أموال يعودها وفجأة دخل إنسان عرفناه لا يحب ربما أن يرى هذا الإنسان أنه يعود المال ما أشبه ذلك. الحكم السابع هل يجب الاستئذان على النساء أو الأميان؟ الاستئذان على النساء يعني النساء تستأذن وليس العكس ولا خلاف إذا الرجال يستأذنون على النساء لكن الآن مقصود النساء يعني تستأذن وكذلك العميان. ظاهر الآية الكريمة يدل على أنه يجب الاستئذان على كل طالب سواء كان رجلا أو امرأة مبصرا أو أعمى أو بهذا قال جمهور العلماء وحجته في ذلك أن من العورة ما يدرك بالسمع ففي دخول الأعمى على أهل بيت بغير إذن ما يجزيهم فقد يستمع الداخل إلى ما يجري من الحديث بين الرجل وزوجته فقد يستمع إذن هذا الداخل ولو كان أعمى. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لأهل النظر فذلك مقبول على الغالب ولا يقصد منه الحصر. الحكم الثامن يوجز ونختصر يعني مباحث جيدة لكن ممكن إيجاز فيها في أسطر محدودة. الحكم الثامن ظاهر الآية يدل على أن النهي عن دخول البيوت بغير إذن في جميع الأزمان والأحوال يعني ما ينبغي من الأزل ولكن يستثنى منه الحالات التي تقضي بها الضرورة وهي حالات اضطرارية تبيح الدخول بغير إذن وذلك إذا عرض أمر في دار من حريق أو وجود سارق أو ظهور منكر فاحش فإن لمن يعلم ذلك أن يدخلها بغير إذن أصحابها كما نبه على ذلك الفخر الرازي في تفسيره الشهير. تفسير الكبير الرازي بعضهم يقول عن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير فيه كل شيء إلا التفسير هذه التفسير يعني لأنه غالبا كتاب يذكر أقوال فلاسفة وأصحاب الطوائف والفرق خوارج ومرجئة وجبرية وجهمية ومعتزلة وشيعة وكذا إلى آخره. والمشكل الذي يسلكه الرازي هو أنه يعرض أدلة أصحاب البدع والشبه ولا يردها في كثير من الأحيان لا يردها. فكتابه أشبه ما يكون كتاب عرض يعرض لك ما قاله مثلا المعتزلة والجبرية وكذا في هذه الآية. وأعجب من ذلك برنامج له يعرض أقوالهم ويذكر أدلتهم وتكون شرح قوية ولا يردها يعني لو لم يذكر أدلتهم لا بأس بذلك. أما أحيانا يذكر أدلتهم ثم يترك يعني القارئ هو الذي يعني يمحص. الحكم التاسع هل يجب الاستئذان على الطفل الصغير؟ أحكام الاستئذان خاصة بالبالغين من الرجال والنساء وأما الأطفال فإنهم غير مكلفين بهذه التكاليف الشرعية وليس هناك محظور يفشى بجانبهم لأنهم لا يملكون أمورا على الله ولا يعرفون العلاقات الجنسية إلى آخره. هناك أوقات ثلاثة يجب على الأطفال الاستئذان فيها وهي وقت الفجر ووقت الظهيرة ووقت العشاء. وقت الفجر معنى قبل الفجر، الظهيرة بعد الظهيرة وقت القائلة، وقت العشاء معنى بعد العشاء. هذه ثلاث عورات، يعني غالبا أهل البيت يضعون بعض ثيابهم في ذلك الصغار يستأذنون. لذلك حتى الأب والأم إذا كانا في غرفة ما ينبغي للولد أن يدخل مباشرة، ينقر الباب يستأذن في مكان عام معروف عنه، الصالة مثلا كذا يقعد فيها من شاء، الأب الأم الأخ الأخت إلى آخره. أما في الغرفة التي تكون للأب والأم أو للبنت ربما هي يعني مستقلة أو البنات في غرفة، فما ينبغي للشباب إذا كان الباب موصل أن يدخل مباشرة على أخته، ينبغي أن ينظر الباب يستأذن. واضح؟ الحكم العاشر الآن، ما الحكم لو إنسان كان ينظر من ثقب الباب وفقأ عينه صاحب البيت؟ ما الحكم؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة الهامة، وهي إذا رأى أهل الدار أحدا يطلع عليهم من ثقب الباب فطعن أحدهم عينه فخلعها، فهل يجب القصاص وما الحكم؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لو فقعت عينه فهي هدر ولا قصاص، مهجورة يعني لا قصاص. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى القول بأنها جناية يجب فيها الأجر أو القصاص. يعني جزء من الدية، الأرش يعني هو الجزء أو بعض الدية. العين عند الكثير من عند الأكثرية تجب فيها نصف الدية، 50 ناقة، هذا الذي أذكره عند المذهبية، مذهب أبي حنيفة وطائفة، ما أدري باقي المذاهب، لكن عنده قاعدة الحنفية، كل عضو عرفنا يتسبب بقطعه أو القضاء عليه إنسان آخر، إذا كان واحد هذا العضو في الجسد يجب فيه الدية كاملة، وإذا كان كانا اثنين نصف الدية كالعين عرفنا، والأذنين مثلا. وإذا كان أكثر من ذلك حسب العدد كالأسنان مثلا عرفنا، وهكذا 10 جمال أو 5 جمال إلى آخره، يعني حسب العدد يعني بالنسبة للآخر، اليد العين الرجل إلى آخره. دليل الشافعي والحنابلة حديث أبي هريرة: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه، إذن هي هدر مهدورة يعني مهدورة. وحديث سهل بن سعد الساعدي قال: اطلع رجل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة وهي آلة رفيعة من الحديد، بها رأسه صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك فإن جعل الاستئذار من أجل النظر. دليل المالكية والحنفية عموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. واستدلوا بإجماع العلماء على أن من دخل الدار بغير إذن أهله فاعتدى عليه بعض أهله بقلع عينه فإن ذلك يعتبر جناية تستوجب القصاص. قال فإذا كان دخول الدار وقع اقتحامها على أهلها مع النظر إلى ما فيها غير مبيح لقلع عين ذلك الداخل فلا يكون النظر وحده من ثقب الباب مبيحا لقلع عينه من باب أولى. وتأول الحديث الذي استدل به الشافعي والحنابلة على أن من اطلع في دار قوم ونظر إلى حرمهم ونسائهم فمنع فلم يمتنع وقاوم وقاتل فخلعت عينه بسبب المقاومة والمدافع عن الهدر لأنه ظالم معترف في هذه الحالة. قال أبو بكر الرازي المشهور بالجصاص الحنفي والفقهاء على خلاف ظاهر الحديث وهذا من أحاديث أبي هريرة التي ترد لمخالفتها الأصول وذلك بمثل ما روي أن ابن الزنا لا يدخل الجنة. نعم ورد هذا الحديث وأهل العلم اضطربوا فيه لا يدخل الجنة ولا الزنا في رواية ولد الزنا. فبعضهم أعله بالاضطراب وبعضهم صححه ولكن قال المراد بذلك ولد زنا. قالوا ليس المراد أنه يعني لأنه يعني من متخلق يعني من ذلك لا المقصود قالوا ولد زنا معنى صاحب زنا معنى صاحب زنا كما يقال مثلا ولد البصر منيح ولد كذا فليس المعنى أن البقر ولدته وإنما المراد أنه ينسب إليها لكثرة يعني ملازمته لها إلى ما هناك. هكذا تأوله أبو الفرج ابن الجوزي وطائفة. وكذلك من غسل ميتا أو ميتا يصح فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا من غسل ميتا بعضهم حمله على أنه منسوب كان في أول الإسلام وآخرون حملوه على الندب لذلك لا يرد هذا. إذا هو على الندب أو منسوخ ثم قال ولا خلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه فبقى عينه كان ظالما وعليه القصاص. قال الفخر الرازي من فقهاء الشافعي وصاحب التفسير مسمى التفسير الكبير واعلم ان التمسك بقوله تعالى والعين بالعين في هذه المساله الضعيفه يعني يرد ما ذهب اليه المالكيه والحنفيه. قال ولعل ما ذهب اليه الشافعي والحنفي ارجح لقوه ادلتهم والله تعالى اعلم. الحقيقة ما في قوة للدلالة ممكن نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للرجل لو أعلم أنك تنظر يعني فقال اشرح حاليا يحمل عن الترهيب والتحذير والتفويض لانه لم يفعل ذلك اصلا لم يفعل ذلك يعني هذا واضح هذا رجل جعل ينظر فقط الباب والنبي عليه الصلاه والسلام عنده يعني معه المدرام يستطيع ان يفعل ذلك وما فعل اذا ماذا نحمله على الترهيب على الترهيب هذا دليل المالكية والحنفية حتى أرجع وكذلك دليل آخر يعني يجب أن يعني يعلم هذا الإنسان الأولى بدل أن نخلع عينه أن يعلم ينبه يحذر ثم قد يكون صغيرا غير مكلفا على ذلك لا يجوز بالإجماع إذا كان غير مكلف فلا يجوز قلع عينه بالإجماع لأن الحدود عرفنا والقصاص لا يكون من الصغير غير البالغ البالغ لا يقتص منه في له عقوبة يعني في له عقوبة عرفنا تعزير لكن لا يقتص منه غير مكلف فلا تقام عليه الحدود هذا الصغير الغلام يعني لو قذف او حتى زنى لا يقام عليه الحد وبلا خلاف بلا خلاف لانه غير مكلف نعم تفضل ليس لم يبلغ الصدر ليس لم يبلغ لا فرق كبير الصائم فالهاجم يقضي ويقتل ويفتش هذا الصائم المستأذن لكن في جهل منه غالبا او بحب التطفل اشبه ذلك كذلك دليل غير الصغير عن المعتوه والمجنون قد يكون هذا الذي ينظر يعني من ثقب الباب معتوها او مجنونا ولا يجوز بما انه معتوه او مجنون ايضا ان